خير الآلم شامد ما دام قالت كلام من رديده يوم مولده يا غركي دلال الأحد يا غركي دلال الأحد أم النبي خير الآلم شامد ما دام قالت كلام من رديده يوم مولده يا غركي دلال الأحد يا غركي دلال الأحد احمي والدي من الحسد في الشر حاسد إن حسد يا عين صدفة أرامي حبا وكرامة للنبي حبا وكرامة للنبي احمي والدي من الحسد من شر حاسد إن حسد يا عين صدفة أرامي حبا وكرامة للنبي حبا وكرامة للنبي يا أيها الثاني عشر من الربيع المنتظر ذكرتنا بمن ظهر محمد خير البشر محمد خير البشر كمفتاح بان مضر به لما المولى أمر بالحق والحسن جاهر والقلب ضاء والبصر والقلب ضاء والبصر لبى نداءه الشجر والنور في الأرض انتشر لأجله شق القمر عليه سلم الحجر عليه سلم الحجر نعم الصور بها قهر من كان بالمولى كفر على عدوه انتصر ونال منه بالظفر ونال منه بالظفر ربي ألحقنا بالهادي بالماحي وأحلى أزيادي مددا لذكرى الميلاد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا خير خلق الله مدد يا كل أحباب النبي جمعوا بنور النبي مدد مدد مدد مدد